بيقول أتى لي أخي بسيارة لا يملكها ولم يكن صاحب السيارة معه لكي أعمل فيها شغل، هو ميكانيكي أو سمكري أو أي حاجة، أخوه جاب له سيارة بتاعت واحد قال له هتعمل فيها شغل. بيقول وجدت في شنطة السيارة شنط بلاستيك فأخذت منهم 8 وطلبت من أخي أن يقول لصاحب السيارة ولكن أخي نسي، وصاحب السيارة لا أعرفه ولا أعرف مكانه، فهل أقدر حق الشنط وأدفعهم أو أتصدق بهم في الجامع حتى لا يكون علي وزر؟ انت بتسألش انا هعمل ايه، انت لازم تسأل الاول اللي انت عملته صح ولا غلط، ده اللي لازم تسأل فيه الاول، اللي انت عملته صح ولا غلط. اللي انت عملته ده اسمه سرقة، سرقة لانك اخذت شيئا دون ان تخطر صاحبه، والاصل انك انت بتخطر صاحب الشيء قبل ما تاخد ولا بعد ما خدت يا اخويا، عايز افهم يعني تخطر وتخطره تروح تقول له قول له بعد ايه، بعد ما خدت يعني. انا لما اجي ابقى ساب الازازه دي وقمت روح شارب اللي فيها بعد كده تقول لو سمحت انا شربت اللي فيها، ما صح هذا الكلام، ما صح هذا الكلام، وليس هذا من اخلاق المسلمين. استغفر الله عما فعل مما فعل، انك انت سرقت واخذت دون اذن صاحب الشيء، وبعد ما اخذت بعد تستاذنه. من يقول هذا؟ الاذن يسبق الاخذ وليس بعد الاخذ، ففعلك خطأ كبير وجرم فاحش، استغفر الله منه ولا تعد. أما الآن فصاحب السيارة خدها ومشي، ولا أخوك قال له الشنط بقت عندك، طيب كيف تتصرف؟ تقدر زي ما أنت كتبت كده تمن الثمن شنط دول، تتصدق بهم إن شاء الله تعالى بنية أن يصل الثواب إلى صاحبه، واستغفر الله كثيرا واسأل الله أن يعفو عنك وأن يسامحك صاحب هذا الشيء.